ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبرنا، ثم قال ثلث أهل الجنة، فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. وقد رواه مسلم والنسائي في تفسيره. وقد ثبت أيضا ثلثي أهل الجنة، وذلك أن صفوف الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة والبقية من سائر الأمة. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، من أن يهمهم ذاك. أخرجاه في الصحيحين. ولهذا قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر كبير وخطب جليل وطارق مفضع وحادث هائل وكائن عجيب. والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب، كما قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم قال تعالى يوم ترونها، هذا من باب ضمير الشأن. ولهذا قال مفسرا له تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها والتي هي أشفق الناس عليه، تدهش عنه في حال إرضاعها له. ولهذا قال كل مرضعة ولم يقل مرضع، وقال عما أرضعت أي عن رضيعها قبل فطامه. وتضع كل ذات حمل حملها، أي قبل تمامه لشدة الهول، وترى الناس سكارى، أي من شدة الأمر الذي صاروا فيه، قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن بعض الناس كذا وبعض الناس كذا، أي أهل مكة المشركون يتنوعون أنواع، منهم من يقول ومن الناس من يجادل في الله، في الله، في وحدانية الله، في دين الله، في كتاب الله، في رسول الله، بغير علم، ليس بعلم وإنما هو بغير علم، تقليد يعني. هؤلاء هم المقلدون الذين يتبعون الرؤساء ويتبع كل شيطان مريد، رؤساؤهم شيطان، ويتبع كل شيطان مريد متمرد على الله، يعني يتبعون رأيهم. هؤلاء الأتباع، أتباع لا علم لهم وإنما تقليد، مجرد التقليد فقط، وبالتقليد ضلوا ويعني وفسدت دنياهم وأخراهم. يعني كتب عليه ذلك الشيطان، كتب عليه أي كتب الله، قدر الله عليه أنه من تولاه، من تولى ذلك الشيطان فأنه يضله، أي يضله عن طريق الحق والهدى إلى عذاب السعير، إلى عذاب جهنم المسعرة التي تحرقه وتأكل لحمه وجسمه. فهذا هو جزاء من تابع الشيطان وترك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو نوع من الأنواع الذين تنوعوا إليه، منهم رؤساء ومنهم أتباع لا علم لهم وإنما مجرد تقليد فقط. يقول تعالى داما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل الله على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم

ثم يكون علقة دما غليظا، ثم من مضغة أي بقدر ما يمضغ من اللحم يكون يترقى أطوار، أطوار خلق بني آدم. قال مخلقة أي تمام خلقها، مخلقة أي تمام خلقها، وغير مخلقة، وبعضه يكون غير مخلقة وينزل من بطن أمه ولا يستفيد. قال وغير مخلقة لماذا؟ ثم قال لنبين لكم، لنبين لكم، لنوضح لكم، يعني تمام قدرتنا وسلطاننا وعدم عجزنا في ذلك. ونقر في الأرحام ما نشاء، ثم بعد ذلك يقر في الأرحام، في أرحام الأمهات ما يشاء بعضهم، يعني معناه يبقى في بطنها ما نشاء إلى أجل مسمى، أي إلى حين خروجه من بطنها بعد تكامل 9 أشهر. قال ثم نخرجكم بعد تمام حمله وتمام أيامه أجله المسمى، نخرجكم طفلا صغير طفل، ثم لتبلغوا، أي ثم يعني نعمركم حتى تبلغوا إلى أشدكم، الأشد ما بين 30 و40، إلى ذلك الحين يعني يبقى حيا مستقيما يأكل ويشرب. هذه من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أشدكم. ومنكم من يتوفى، أحيانا بعض الناس يتوفى قبل أن يبلغ أشده، هذا من تمام قدرته. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ومنكم من يعمر إلى أن يبقى إلى أسوأ العمر، وهو يعني الهرم والشيخوخة، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد أن كان عالما ماهرا شيئا، حتى إنه لا يحتاط لنفسه في بوله وغائطه، يكون يعود إلى سباه، إلى حالة سباه. هذا من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى، كان ماهرا يتصرف في الكون، يتصرف في الأرض، يتصرف في السماء كيف يشاء، فإذا جاء خرفه يعني يكون ساهيا كل شيء ولا يدري أين يبول أين يتغوط. إلى هذا الحد الله سبحانه وتعالى يمتحنه ويفتنه بذلك. قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى العجيبة، العجيبة الواسعة، وهو خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخره. ثم ذكر يعني آية أخرى دالة على قدرته سبحانه وتعالى، وأن من قدر على هذا لا يكون عاجزا بقدرته في بعث الخلق، وهو الآيات الكونية الأرضية. ولذلك قال هنا وترى الأرض، هذه آية أخرى، وترى الأرض هامدة أي ساكتة ميتة بسبب الجدب والقحط، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، فإذا أنزلنا عليها المطر اهتزت أي تحركت. وهذا وإن لم نشاهده يقول أهل الهيئة تتحرك عند ذلك، يعني اهتزت وربت أي ارتفعت فوق، يعني ترابها يرتفع إذا نزل عليه المطر. وأنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت من كل صنف بهيج حسن، من كل ما يراد مما يؤكل ويشرب ويلبس، أخرجت الأرض بسبب تصرف الله سبحانه وتعالى فيها وقدرته العجيبة. ثم قال ذلك أي الأمر الذي ذكرناه من خلق بل الإنسان إلى آخره، ومن خلق إحياء، ومن إحياء الأرض بالنباتات، بأن الله هو الحق أي الثابت الذي لا يزول ولا يحول، وأنه يحيي الموتى، وأن هذا دليل على أنه سيحيي الموتى في الآخرة، وأنه على كل شيء قدير، وأن قدرته محيطة بكل شيء، لا يشد ولا يخرج من قدرته سبحانه وتعالى شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن الساعة آتية، وهذا أيضا دليل على أن القيامة آتية لا ريب فيها، أي لا ريب في مجيئها، ولا ود ولا محالة. وأن الله يبعث من في القبور، أي المقبورين من بني آدم وغيرهم، سيبعثهم أحياء

أن يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما ويوجدهم بعد العدم، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. والآيات في هذا كثيرة. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي رزين العقيري واسمه لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال: قلنا بلى. قال: فالله أعظم. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك ممحلا؟ قال: بلى. قال: ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال: بلى. قال: فكذلك يحيي الله الموتى، وذلك آيته في خلقه. ورواه أبو داود وابن ماجه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى ذكره من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، هناك ذكر المقلدة الذين يقلدون يعني الرؤساء، ثم ذكر هنا الرؤساء نفسهم فقال: ومن الناس من يجادل في الله في وحدانية الله في قدرة الله بغير علم، أي جهلا ليس معه علم ولا هدى، أي وليس عنده هداية، ليس عنده هادي ولا كتاب منير، ولا كتاب ننير له الطريق، وإنما هو عن جهل يجادل في الله. هؤلاء صنف آخر وهم الرؤساء. يعني ثاني عطفي حال كونه لاوي عنقه تكبرا واستكبارا، إذا دعي إلى التوحيد، إذا دعي إلى الحق إلى السنة، يلوي عنقه تكبرا واستكبارا. هذه عادة يعني المفسدين في الأرض. قال: ليضل عن سبيل الله، ليضل الناس، ليضل قراءتان، ليضل عن سبيل الله، وذلك ليضل عن سبيل الله ليس ليهتدي، وإنما هو ليضل الطريق. قال: له في الدنيا خزي، أي ذل وهوان، له في الدنيا خزي، جزاؤه في الدنيا أن يذل ويهان. الله سبحانه وتعالى يذله ويهينه في الدنيا. قال: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، العذاب الحريق المحرق، عذاب المحرق نار جهنم، هذا جزاؤه في الدنيا والآخرة، في الدنيا ذل وفي الآخرة عذاب جهنم، هكذا حكم الله عليه. ذلك ويقال له عند عذابه: بما قدمت يداك، أي بما عملت يداك بالأعمال السيئة، وتكبرت وتجبرت عن الإسلام عن الدين، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي ليس بظلم لعبيده سبحانه وتعالى، وإنما يجازي كلا على قدر عمله. لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال:

إن الله يفعل ما يريد. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الضلال والشقاء أتبعه بذكر السعداء الأتقياء فقال إن الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات أي بساتين جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها وقصورها الأنهار الأربعة إن الله يفعل ما يريد. ولذلك فعل بهؤلاء هذا وبهؤلاء هذا، جعل أهل الأشقياء في نار جهنم وجعل الأتقياء في نعيم الجنة، لأنه يفعل ما يريد يفعل ما يريد ويحكم ما يريد. نعم. لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. ولما ذكر أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال إن الله يفعل ما يريد. نعم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا. كم واتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارك منا جاتارنا على من ظلمنا، وصلنا على من عدانا، ولا تجعل رسولتنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.